الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يعملون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم فاقعدوا مع الخالفين. في هذه الآيات يبين جل وعلا شيئا من صفات المنافقين، كما تقدم في الآيات قبل هذه وفي الآيات كما سيأتي في الآيات بعدها. وفي هذه الآيات يقول تعالى فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله. لما عزم صلى الله عليه وسلم على الخروج لقتال الروم وتوجه إلى تبوك أعلن ذلك للناس وبين الجهة التي يريدها عليه الصلاة والسلام، وكان من قبل راد جهة ورى لغيرها عليه الصلاة والسلام، إلا في غزوة تبوك فلما كان الحر شديد والناس في حاجة والمسافة بعيدة والعدو كثير، صرح صلى الله عليه وسلم بأنه يريد الروم ورغب الناس في الخروج معه عليه الصلاة والسلام، فخرج معه المؤمنون وخرج معه بعض المنافقين كما تقدم لنا، وتخلف بعض المنافقين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بتخلفهم هذا مسرورون فرحون، فهم ينظرون إلى أن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم فيه شدة وفيه حر وبعد مسافة، وهذه لا يطيقونها فسروا بتخلفهم، وأن الرسول لم يلزمهم بالخروج، فحينما خرج عليه الصلاة والسلام وتخلف من تخلف من المنافقين فرح بتخلفه، بخلاف المؤمن، فالمؤمن قد يتأخر عن بعض الواجب أو عن بعض المستحب لكن ضميره وقلبه ينأنبه ويشعر أنه مخطئ وأنه مذنب ويستغفر الله. وأما المنافق فهو إذا سلم من الخروج سر بذلك وفرح، لأنه لا نظرة له في ثواب الآخرة ولا في عقابها والعياذ بالله، غير مؤمن بلقاء الله وبوعده ووعيده. فمن صفتهم في تخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فرحوا بذلك ظنا منهم أنهم سلموا من الحر ومن التعب واستراحوا في الظلال وعند الثمار والمياه الباردة، فسروا بذلك وفرحوا به يقول جل وعلا: فرح المخلفون بمقعدهم، يعني بقعودهم خلاف رسول. والمخلفون المؤخرون الذين خلفهم الله فلم يجعلهم أهلا للخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو خلفهم الشيطان تلاعب بهم حتى خلفهم عن الخروج، أو خلفهم المؤمنون يعني خرج المؤمنون وتركوهم خلف ظهورهم. وليس المراد المتخلفون لأنفسهم، وإنما هم مخلفون اسم مفعول وليس اسم فاعل. فرح المخلفون بمقعدهم يعني بقعودهم خلاف رسول الله. خلاف بمعنى خلف، لأن من تقدم إلى جهة وذهب إليها فإن من بقي في المكان الذي هو فيه أولا يكون خلفه، أو خلاف رسول الله بمعنى مخالفين له. هو اتجه إلى تبوك لقتال الروم وهم خالفوه في ذلك ولم يوافقوه فقعدوا ولم يخرجوا. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. كرهوا الخروج للجهاد في سبيل الله شحا بأموالهم وشحا بأنفسهم، لا يخرجون لقتال الأعداء خوفا على أنفسهم من القتل وخوفا على أموالهم من النفاث. والمؤمن إذا سنحت له فرصة طلب ثواب الله جل وعلا بماله أو بنفسه، وهؤلاء بخلافهم تخلفوا عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرغبوا بتقديم أنفسهم للجهاد في سبيل الله ولا في تقديم أموالهم. وكرهوا أن يجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، وقالوا يعني قال بعضهم لبعض قالوا: لا تنفروا في الحق، الجو حار، لأن وقت خروج النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر والمسافة بعيدة والظلال طابت والثمار قد استوت، فرأوا أن البقاء غنيمة فثبطوا غيرهم، هم بقوا فلم يخرجوا من الخروج، وأرادوا من غيرهم أن يشجعهم في ذلك فهم يثبتون غيرهم ويقولون: لا تنفروا في الحرب. والمراد لا تنفروا يعني لا تخرجوا، لا تخرجوا للغزو والجهاد، الجو حار وغير مناسب. وقالوا: لا تنفروا في الحر. قالوا هذا فيما بينهم، أعلنه الله جل وعلا ورد عليهم بقوله: قل نار جهنم أشد حرا. أنتم أيها المنافقون فررتم من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم خوفا على أنفسكم من الحر، والحقيقة أنكم فررتم من حر الدنيا إلى نار جهنم والعياذ بالله. ولا مقارنة، قل نار جهنم أشد حرا. فلو كان عندهم فقه وعلم وبصيرة ومعرفة لفروا إلى هذا الحر فرارا من نار جهنم، لأن الصحابة رضوان الله عليهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم مسرعين مستجيبين لنداء الله ونداء رسوله مطيعين لله خائفين من عذابه. وهؤلاء الذين لا فقه عندهم ولا معرفة فروا من حر الدنيا ووقعوا في حر الآخرة في نار جهنم، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. والله جل وعلا توعد المنافقين بأنما أشد حرا, أشد حرا من نار الدنيا ولا تقاس بها. يقول عليه الصلاة والسلام: فضلت نار جهنم على نار الدنيا في 69 جزءا, فهي جزء من 70 جزء من نار جهنم. نار الدنيا جزء واحد من 70 جزء من نار جهنم والعياذ بالله. وذكر جل وعلا أنه توعدهم ومتوعدهم بالنار وهم أحياء ترتيبا لهم بالتوبة والإنابة والرجوع عما كانوا عليه. وذكر عليه الصلاة والسلام شدة حر نار جهنم وأنه أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت, ثم أوقد عليها 1000 سنة حتى اسودت فهي سوداء مظلمة لا يضيء لهبها. وذكر عليه الصلاة والسلام أنه لو كان في المسجد 100,000 وفيهم واحد من أهل جهنم فتنفس لاحترق من في المسجد كلهم بنفسه والعياذ بالله. وذكر عليه الصلاة والسلام في أحاديث سيأتي بيان بعضها شدة حر نار جهنم, وأن من أدنى أهل النار عذابا يوم القيامة من له نعلان وشراكان من نار يغلي منهما دماغه لا يرى أن أحدا أهون منه عذابا, يرى أنه هو أشد الناس. يقول جل وعلا: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. يضحك يسر ويفرح, لماذا؟ بتخلفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أوتوا من الدنيا. وليبكوا كثيرا, أين البكاء؟ متى يكون؟ في نار جهنم. يبكون أعواما دمعا ثم ينقطع الدمع ويبكون دما. ولو سيرت السفن في ما يجري من دموع أهل النار لسرت, لجرت فيها السفن من كثرتها والعياذ بالله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. لما جعل جل وعلا الضحك قليلا والدنيا قليلة بالنسبة للآخرة؟ لأنه لو سر الإنسان ونعم في نعيم الدنيا كل حياته من أولها إلى آخرها ما كان شيئا بالنسبة لعذاب الآخرة والعياذ بالله. وكما ورد في الحديث أنه يؤتى يوم القيامة لأشد الناس نعيما في الدنيا فيغمس في النار غمسة فيقال له: هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله ما رأيت خيرا قط ولا مر بي خير قط. ينسى كل ما حصله من نعيم الدنيا, ذهب وانتهى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا وشقاء وتعبا ونكدا وفقرا فيصبغ في الجنة صبغة ويقال له بعد ذلك: هل مر بك سوء قط؟ هل رأيت ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شرا قط أبدا. ينسى شقاء الدنيا وتعبها إذا ذاق نعيم الآخرة. يقول الله جل وعلا: فليضحكوا قليلا, أي فرحهم هذا وسرورهم في الدنيا بتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وظنهم أنهم حصلوا ما يريدون من الدنيا هذا شيء يسير, وهم متوعدون بالبكاء الطويل فهم يبكون وينادون 40 سنة ويدعون بالخروج فيجابون بعد 40 سنة لأنهم فيها ماكثون لن يخرجوا منها والعياذ بالله. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، أي بكاؤهم هذا وعذابهم في الآخرة بسبب كسبهم وعملهم. هم قدموا هذا لأنهم ما قدموا خيرا وإنما قدموا شرا، فحصدوا ما زرعوا سواء بسواء. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، فإذا رجعت إليهم يا محمد وأرادوا أن يخرجوا معك إذا كانت الغزوة قريبة والغنيمة متوقعة والجو مناسب، يريدون أن يخرجوا كما ذكر الله عنهم جل وعلا لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم، قال جل وعلا منهم يعني من المنافقين، فيها دلالة على أنه يرجع إلى المدينة إلى أناس تخلفوا من غير المنافقين وأناس تخلفوا من المنافقين وقد يتوبوا فيتوب الله عليهم. فقال منهم فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، إذا استأذنك بعضهم للخروج فلا تأذن له. طلبوا أن يخرجوا معك لغزوة أخرى وجهاد آخر فلا تأذن لهم لأنهم تخلفوا عن الجهاد أول مرة. وقد يبتلى العبد بتخلفه عن الواجب بأن يحرم من الخير بعد ذلك والعياذ بالله. وقد يقع العبد في المعصية ويحرم بسبب هذه المعصية من خير كثير، فيحرم من القبول أبدا كما تقدم لنا في قصة الذي عاهد الله لئن آتاه من فضله ليصدقن، فلما بخل ومنع الزكاة الواجبة عوقب بأن لا تقبل منه صدقته أبدا ولو أتى بها. فقد يعاقب العبد بسبب جرم يقترفه بأن يقع في الإثم دائما وأبدا والعياذ بالله، ويحرم من التوبة بسبب جرمه هذا. فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج، يعني طلبوا أن يخرجوا معك للجهاد، فقل لن تخرجوا معي أبدا، أبدا يعني باستمرار دائما وأبدا، لا خروج لكم، أنتم مردودون غير مقبولين. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا. وقد يقبل صلى الله عليه وسلم الكافر يخرج معه للقتال ولا يقبل المنافق عقوبة له، لأن المنافق يدعي الإسلام ويمتنع، فإذا امتنع وهو يدعي الإسلام عوقب بأن لا يقبل منه مستقبلا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، لما؟ إنكم رضيتم بالخروج أول مرة، رغبتم في التخلف حينما رغبناكم في الخروج لم تخرجوا، فعوقبتم بأن لا تقبلوا مستقبلا. فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين، فاقعدوا مع المتخلفين باستمرار. وقال بعضهم اقعدوا مع الخالفين بمعنى مع النساء اللاتي لا يخرجن للجهاد، أو اقعدوا ممن مع من تخلف وهو معذور وأنتم لا عذر لكم، وقيل غير ذلك. فيفهم من هذه الآية الكريمة الآية الأولى صفة من صفات المنافقين أنهم لا يسارعون ولا يرغبون بالخير ويثبتون غيرهم ممن أراد الخروج، وأنهم قد يرغبون بالخروج فيما بعد فيعاقبوا بأن لا يقبلوا ولا يؤذن لهم في الخروج بسبب تقدمهم الكبيرة بسبب ما حدث. المرء يحذر المعاصي لأن المعصية والعياذ بالله تدعو إلى المعصية الأخرى، وكما ورد في الحديث السيئة تقول أختي أختي والحسنة تقول أختي أختي، وقد يوفق العبد لفعل حسنة يوفقه الله لفعل حسنة فيثيبه على هذه الحسنة بالتوفيق لحسنات بعدها فتتتابع الحسنات منه، وقد يعمل العبد السيئة فيبتلى ويمتحن في تهيئة السيئات له فيما بعد فتتتابع منه السيئات يتبع بعضها بعضا حتى يطمس على قلبه والعياذ بالله، كما قال الله جل وعلا كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، قد يكسب في قلبه نكتة سوداء فإن تاب واستغفر مسحت، وإن لم يتب بقيت فيعمل السيئة الثانية فينكت بجوارها نكتة سوداء، وهكذا حتى يجتمع السواد على قلبه فيغطيه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فذلكم الران الذي قال الله فيه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. الله جل وعلا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا، هذا جاء على صورة الأمر والمراد به الخبر، المراد به الخبر، يخبر الله جل وعلا بأن ضحكهم وسرورهم في الدنيا قليل وأنه يعقبه بعد ذلك البكاء الشديد والعياذ بالله المستمر دائما وأبدا، فهنا أمر والمراد به الخبر جاء على صورة الأمر. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى يقول تعالى داما للمنافقين المتخلفين عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وفرحوا بقعودهم بعد خروجه وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا أي بعضهم لبعض وقالوا أي بعضهم لبعض لا تنفروا في الحرب، وذلك أن الخروج في غزوة تبوك كان في شدة الحر عند طيب الظلال والثمار، طيب الظلال يعني رغبة الإنسان وميله إلى الظل، فلهذا قالوا لا تنفروا في الحر. قال الله تعالى لرسوله قل لهم نار جهنم التي تصيرون إليها بمخالفتكم أشد حرا مما فررتم منه من الحر بل أشد حرا من النار، كما قال الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نار بني آدم التي توقدونها جزءا من 70 جزءا من نار جهنم، فقالوا يا رسول الله إن كانت لكافية، فقال أبطلت عليها 69 جزءا بمالك به. قال الإمام أحمد حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ناركم هذه جزءا من 70 جزءا من نار جهنم وضربت في البحر مرتين ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد. وهذا لو كانت حرارتها حرارة نار جهنم